فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والدرج معه من درج إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو عمرو بالإبدال وهذا الوجه من المستنير قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمز وهذا الوجه من العنوان ومن المجتمع. دليل امتناع السوسي على القصر على وجه التسهيل ما جئتم به السحر من تنقيح فتح الكريم وإن تفتحن موسى مع القصر هامزا فتسهيله خصص بدور تنل علا كذا إن تقلل معهما ثم خصه بسوس على فتح وقصر مبدلة. ومعنى هذا يمتنع تسهيل همز الوصل في به السحر لأبي عمرو على وجه المد في المنفصل مع فتح موسى وللسوسي على القصر مع الفتح والتقليد والهمز في جئتم وللدور على القصر مع فتح موسى والإبدال في جئتم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو عمرو بإبدال الهمز في جئتم وفتح موسى وهذا الوجه من المستنير. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السوسي على الوجه السابق بتسهيل الهمز ويمتنع الدوري على هذا الوجه. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو جعفر بالإبدال وإبدال الهمس. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمز. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو عمرو بالإبدال وتقليد موسى وتحقيق همز جئتم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمز. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو عمرو بالإبدال وتقليل موسى وإبدال همز جئتم، وهذا الوجه للدوري من غاية أبي العلاء وللسوسي من الشاطبية. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمز، وهذا الوجه لأبي عمرو من الكامل على تقدير الإدغام، وللدوري من الإعلام، وللسوسي من الشاطبية والتيسير. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله المفسدين. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو عمرو بتوسط المنفصل وفتح موسى والإبدال، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء والتجريب للفارسي لأبي عمرو. وعلى الوجه السابق يمتنع التسهيل لأبي عمرو، لأن جميع طرق المد فتح موسى فيها الإبدال، والدليل من تنقيح فتح الكريم ومع وجه مد المازني وفتحه بموسى لتقرأ في به السحر مبدلا. فلما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فلما به إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإبدال وإبدال همز جئتم، وهذا الوجه من المبهج وغاية أبي العلاء، ويمتنع التسهيل على هذا الوجه. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله بتوسط المنفصل وتقليل موسى وتحقيق همز جئتم، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء ومن الكافي. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله عمل المفسدين. أبو عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمس، وهذا الوجه من الكامل. فلما ألقوا قال موسى ما بتقليل موسى والإبدال وإبدال همز جئتم، وهذا الوجه من الكامل ومن غاية أبي العلاء. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله عمل المفسدين. أبو عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمس، وهذا الوجه من الكامل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله يصلح عمل المفسدين. الكسائي بتوسط المنفصل وإمالة موسى، واندرج معه خلف العاشر. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله عمل المفسدين. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة، وهذا الوجه من قراءة الإمام الداني على ابن غلبون من التذكرة. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وعمل المفسدين. الأزرق بالإشباع وتقليل موسى وترقيق الراء المضمومة، وهذا الوجه من الشاطبية. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة، وهذا الوجه من العنوان ومن المجتبى. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حمزة بالإشباع وإمالة موسى. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.